بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، وقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأيضا تكلمنا على أحكام اللعن وغيرها. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا. عبد الله بن مسعود صحابي جليل، ويعتبر من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنه، يكنى أبو عبد الرحمن، وهو كان من أعلم الصحابة وأيضا من الفقهاء السبعة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا. ليس منا محتمل لأمرين: الأمر الأول، ليس على طريقتنا وهدينا، والأمر الثاني، ليس على ملتنا. فقد تستعمل ليس منا إما لعدم موافقة الطريق، وإما تستعمل لعدم الملة، أي أنه ليس على ملتنا. وفي هذا الحديث ما معنى هل ليس على الملة أي يصير كافرا؟ الجواب أن ليس منا أي ليس على طريقتنا وليس على هدينا. وإلا معروف أن الإنسان لا يكفر بالمعاصي، بمطلق المعاصي، إلا إذا كانت معاصي مكفرة. أي ليس على طريقتنا من ضرب الخدود. الخد هو الذي يكون في الوجه، أي يضرب خده. وهل يدخل في ذلك غير ضرب الوجه؟ نعم، حتى لو ضرب رأسه أو ضرب صدره، كل هذا داخل اعتراض، اعتراض على المصيبة التي أصابته، أصابته مصيبة الموت فاعترض بهذا، يعتبر اعتراض، فيقوم بضرب صدره أو بضرب خده أو بضرب إيش؟ رأسه. كل هذا داخل، كل هذا داخل. لكن إطلاق لفظ الخد هو الغالب، دائما الناس تضرب الخدود، دائما الناس تضرب الخدود، هذا هو الغالب فقط، هذا هو الغالب. الخدود جمع خد. قال: وشق الجيوب. الجيب هو مدخل الرأس، ليس هذا، هذا لا يسمى جيبا، هذا يسمى مخبأ، وهذا هو الجيب. الجيب مدخل الرأس، مدخل الرأس من القمص هذه وأي ثنيلات تدخل من الرأس، هذا هو الجيب. شق الجيب هكذا، يعني يشقه هكذا، يشقه ماذا؟ هكذا، أي من مدخل الرأس. وهذا أيضا حتى ولو شق الكم أو شق الثوب، كل هذا داخل فيه، يدخل في النهي، لكن الغالب أن هذا يكون أقرب، هذا يكون ماذا؟ أقرب. أو نتف الشعر، نتف الشعر عند المصيبة، نتف الشعر عند المصيبة. قال: ودعا بدعوى الجاهلية، أي أتى بدعوة. قيل دعوى الجاهلية أثناء الموت، وقيل دعا بدعوى الجاهلية مطلقا، يعني أثناء الموت وغير أثناء الموت. يأتي بكلمات تنافي القدر، يأتي بكلمات تنافي الصبر على القدر حينما تنزل المصيبة. ما هو الواجب عليك أيها المؤمن؟ أن تصبر إذا نزلت المصيبة، الواجب عليك أن تصبر، الواجب عليك الصبر. أما التسخط أو كلام غير ذلك فلا يجوز. مثال ذلك: بعضهم يرى شخصا مات ومعه أطفال فيقول: حرام، معه أطفال. لماذا تقول هذه الكلمة حرام؟ لا يجوز لك أن تقول، يعني كأنه بلم بموت أبيه حينما تقول حرام. بعض الناس يستعمل هذه العبارة، صح؟ يقول هكذا: حرام، معه أطفال، حرام أيتام، حرام معه كذا وكذا من الأطفال، أو حرام ما زال تزوج، أو ما أشبه ذلك من العبارة يأتي بهذه اللفظة، هذا اعتراض، اعتراض على القدر، لا يجوز، لا يجوز له أن يطلق هذه اللفظة، فإن إطلاق هذه اللفظة أيضا تنافي القدر، بل واجب التسليم. إذا سمعت بخبر وفاة ترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، هكذا تقول. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الفعل ذكر بعض العلماء أنه كبيرة من كبائر الذنوب، بقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا، فضرب الخدود أو ضرب أي شق من الجسم يدخل في ذلك، شق الجيوب، تمزيق الثياب في أي وجه من الوجوه يدخل في ذلك، دعا بدعوى الجاهلية، أي ماذا؟ أي يتكلم بكلام ينافي القدر، أو دعا بدعوى الجاهلية أي أنه يدعو إلى عصبية وإلى مناطقية وإلى غير ذلك، فلا يجوز ذلك. الواجب عليك الصبر، الواجب عليك الصبر. والناس في الموت بين إفراط وتفريط، الناس في الموت بين إفراط وتفريط. إفراط من ناحية الغلو والتشدد، وأيضا كما يسمى عندنا بدقيقة حداد، يقف القوم ولا حركة فيستمر دقيقة ثم بعد ذلك يتحركون، قالوا حداد على الشهداء، هذا ما يجوز، حرام، هذا اعتراض. أو حداد 3 أيام على شهداء كذا وكذا، كل هذا اعتراض. الحداد الوقوف وعدم العمل يعني ولا الحركة، هذا حداد. أيضا بعض العلماء يرى أن ترك العمل وقت الموت أيضا يدخل في الاعتراض على القدر، وهذا يختلف. إذا كان إنسان لا يستطيع، هو أصابته المصيبة، لا حرج. أما إذا كان يستطيع الذهاب فيذهب ولا يترك العمل حتى لا يقع في هذا الاعتراض، لا يقع في هذا الاعتراض. القسم الثاني المفرط، هذا تفريط ومفرط. مفرط يعمل ولائم وكأن الموت يعني نزهة، وكأن الموت عرس، فيدعو الناس مآتم إلى المآتم ويذبح، وكل هذا من النياحة، كما جاء عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد اجتماع الطعام عند الميت من النياحة، والنياحة منهي عنها، فيعملون مأتم، يذبحون في اليوم الثالث، أو يذبحون 3 أيام، أو يوم الموت يذبحون قبل خروج الجنازة، كل هذه من البدع، كل هذه من البدع، أو في يوم 7 أو في اليوم 40، كل هذه أيضا من البدع. سئل الإمام أحمد عن الذبح عند الموت فقال بدعة، فقال بدعة. إذن الذبح عند الموت بدعة، فلا يجوز لأحد أن يعمل مأتما بوليمة يدعو بزعمه أنه يدعو الفقراء، يقول أنا أدعو الفقراء والمساكين، أنا هذا كذب ليس صوابا. لماذا ما تدعو الفقراء والمساكين قبل موته؟ لماذا لا تدعوهم في يوم من الأيام؟ لماذا هذا التحديد اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث؟ كل هذه من البدع. أما صنع الطعام للضيف لا حرج في ذلك، صنع الطعام لأهل البيت لا حرج، للضيف جاءهم ضيوف من منطقة سفر أتوا عندهم يعزونهم، لا حرج أن يعملون لهم طعاما، لا حرج أن يعملون طعاما لهم، واضح؟ فهذا لا يدخل في هذا. فإذا الناس بين إفراط وتفريط، بين إفراط وتفريط في مسألة الموت عند مصيبة الموت. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. القيراط هو نوع من أنواع الوزن، نوع من أنواع الوزن. قيل أنه أكثر من القنطار، قيل أنه أكثر من القنطار، وقيل أن القنطار أكثر، فاختلفوا فيه. لكن الصحيح أنه ماذا يا أخوة؟ أنه نوع من الوزن، وبعضهم يقول هو مثل الدينار القيراط، هذا نوع من أنواع الأوزان، نوع من أنواع الأوزان. طيب، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها مثل الجبلين العظيمين، أي من شهد الجنازة، من شهد الجنازة حتى تدفن. طيب، في الحديث من شهد الجنازة، من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط. ذهب جمهور العلماء إلى أن الذي ينال القيراطين هو من شهدها من بيتها حتى يصلى عليها وتذهب إلى الدفن. ما هو دليله أي الجمهور العلماء؟ قالوا دليلنا هذا الحديث، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. خالف في هذا طائفة من أهل العلم، قالوا له القيراط بمجرد الصلاة، إذا صلى له قيراط، وإذا ذهب ودفنها فله قيراط آخر. ما هو دليلهم؟ حديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى الجنازة فله قيراط، من صلى الجنازة بهذا النص فله قيراط. إذن ما هو الصحيح؟ الذي يظهر أن قول الجمهور هو الصواب، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، هذا زيادة تبيان أولا، ثانيا قوله من صلى الجنازة في الحديث فله قيراط، كأن شهودها من البيت، من البيت إلى أن تصلى عليها هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر قيراطا، يعتبر قيراطا. القيراط الثاني من الصلاة إلى أن تدفن، من الصلاة إلى أن تدفن. متى يكون الدفن؟ عند مواراة التراب، عند مواراة التراب. فالراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم أن قول الجمهور هو الصواب، أن الذي ينال القيراط هو الذي يشهدها من بيتها إلى أن يصلى عليها، سواء كان في المسجد أو في المصلى، هذا يعتبر له القيراط. القيراط الثاني حينما يصلى عليه ثم يذهب به فيدفن، ثم يذهب به فيدفن، هذا القيراط الثاني، هذا القيراط الثاني. طيب، من صلى عليها ما شهد من البيت ولم يذهب يدفن، هل له أجر؟ أجر الصلاة، له أجر الصلاة، لكن لا يناله القيراط، له أجر الصلاة ولا يناله القيراط في ذلك. وأيضا استدلوا بهذا الحديث حينما حدث أبو هريرة بهذا الحديث، غضب عمر فقال كيف، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى على جنازة فله قيراط، فقبض على أبي هريرة وأخذ كفا من حصى، قال من يشهد لك ذلك؟ أي استنكر، فذهب إلى السوق وأخبر الناس، فقال الناس صدق أبو هريرة، وأرسل إلى عائشة يسألها، فقالت عائشة صدق أبو هريرة، فأخذ عمر كفا من حصى فضرب على الأرض وقال قراريط ضيعناها في الأسواق، قراريط ضيعناها في الأسواق. ما هو كان يفعل ابن عمر؟ ابن عمر كان يصلي الجنازة ويذهب إلى السوق، يظن أن الصلاة عليها قيراطا، فلما بين له أن الصلاة ليس فيها القيراط، إنما القيراط من تبعها أو من شهد إلى، فندم على ذلك وقال قراريط ضيعناها، قراريط ضيعناها. طيب، قال حتى يصلى عليها سواء كان في المسجد أو في المصلى المعد لذلك. قال ومن شهدها حتى تدفن. اختلف العلماء هل تدفن كاملا أو بمجرد وضعه للحد، خلاف على قولين. قول قالوا تدفن بمجرد ما تضع في اللحد انتهيت تذهب، وقول قالوا حتى ينتهي دفنها. ظاهر الحديث يدل على أن قوله تدفن أي من الدفن، ليس ما قال حتى توضع، فالراجح هو الذين قالوا أنه تدفن أي يوارى التراب عنه، وإلا لو كان بمجرد وضعه في اللحد ف فيقال حتى توضع، حتى توضع. إذن الراجح أنه حتى ينتهى من الدفن، حتى ينتهى من الدفن، ثم تأتي بالذكر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سلوا له الثبات فإنه الآن يسأل مغفرة والثبات، فتقول اللهم من اللهم اغفر له وارحمه وثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا فيه فضل على فضل من اتبع الجنازة، فضل من اتبع الجنازة، ويعني ماذا بارك الله فيكم، واحتسب ذلك، واحتسب ذلكم. طيب معنا مسألة أخرى وهي أين يقف، أيهما أفضل في مشي الجنازة؟ منهم من قال الأمام، ومنهم من قال الخلف، ومنهم من قال بين ذلك. والصحيح أنه ليس هناك موقف أفضل من غيره، أي تقف حينما تحمل الجنازة في أي مكان، سواء كنت أمام أو خلف أو يمين أو يسار، لا حرج، إلا إذا كنت راكبا. ودليلهم في ذلك أثر عن أنس قال ومن السنة أن الراكب يكون خلف، يعني إذا كنت في سيارة أو معك دابة تكون في الخلف، تكون في الخلف إذا مشيت بالجنازة، إذا مشيت بالجنازة. وإلا الأصل أنك ماذا، أنك يجوز لك أن تصلي هنا، تمشي هنا، أو تمشي هنا، أو تمشي هنا، أو تمشي هنا، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، أي في أي موقف شئت مشيت مع الجنازة، حملتها أو لم تحملها، حملتها أو لم تحملها، ليس على ذلك يعني ماذا دليل. واضح الآن؟ حتى تدفن الحثيات، جاء في حديث أن النبي حث 3 حثيات على القبر من التراب، إلا أن هذا الحديث حكم عليه أبو حاتم الرازي بالبطلان، قال حديث باطل. فالصحيح أنه لا، لم يثبت حديث في 3 الحثيات، تدفن دفنا عاديا بدون الحثيات 3، أي لا تقتصر على الحثيات 3. وأيضا الحديث الآخر منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، كذلك هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. إذن لم يصح في حديث الحثيات شيء. وأيضا معنى مسألة وهي من السنة أنه إذا أدخل الميت يدخل من تجاه قدمي، من تجاه قدمي القبر، القبر هذا هكذا، هذا رأس القبر وهذا يعتبر ماذا، قدم القبر. فإذا أتي بميت يؤتى به من رأس، من ماذا، من قدمي القبر، يؤتى به من قدمي القبر، فيقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله، فيدخل من تجاه، يدخل من تجاه هكذا، هذا القبر هكذا، من قدمي القبر هكذا يدخل من هذه الجهة، لا يدخل من هذه الجهة ولا هكذا. هذه السنة أن يدخل من ماذا، من قدمي القبر، فيقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، وعلى ملة رسول الله. فإذا دفن القبر لا يرفع أكثر من شبر، لا يرفع أكثر من شبر، ولا يجوز البناء عليه، لحديث جابر نهانا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، لا يجوز البناء على القبور. وليس معنى البناء أنك تستعمل الأسمنت فقط، لا، البناء حتى ولو أتيت بحجار ترصها رصا حتى يرتفع القبر، لا، إنما إذا أتيت بحجر أو أحجار هكذا تمسك التراب لا حرج، أما أنك تبني بناء أن ترصه رصا حتى يرتفع لا يجوز. ولا يجوز تجصيص القبر، تجصيص القبر أي يعمل بويا، طلاء أبيض، طلاء يطلي القبر بألوان أبيض أو كذا، بعضهم يقوم بعملية الطلاء، طلاء هذا الجدار، الطلاء هذا إيش، هذا ما يسمونه، هذا هو يفعلون بالقبر، بعضهم يبني ويعمل ماذا، هذا الطلاء، يعمل هذا الطلاء، كل هذا من البدع، كتابة الأسماء، كتابة الآية القرآنية، كل هذا يعتبر من البدع، ما عرفه السلف، ما عرفه السلف. تريد أن تعمل إشارة للقبر، ضع شيئا تكون علامة للقبر، ضع شيئا يكون علامة للقبر. أما بعضهم يضع حجرتين للمرأة أو حجرتين للرجل وثلاث أحجار للمرأة حتى يفرق، ما الدليل على هذا؟ ليس هناك دليل على هذا، ليس هناك دليل على هذا. وأيضا يجوز لغير محارم المرأة أن يدفنوها إلا من قارف امرأته أي جامع امرأته في تلك الليلة فيكره له النزول. ومن حركت شهوته حينما يقوم بإنزال ميته وهي يعني ماذا أجنبية فالواجب عليه أن يقف، الواجب عليه أن يقف ويجعل غيره يدفنها غيره يدفنها. أما تسجية القبر من السجاء، تسجية أي تغطية القبر، بعض العلماء استحب ذلك للمرأة حتى لا ينكشف يعني ما فيها من جسدها أو يظهر شيء من ذلك، وكرهوا عن الرجل وكرهوا عن الرجل. جاءت في هذا آثار، ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جاءت آثار. فمن فعل للمرأة فلا شيء عليه، أما الرجل ما يحتاج أن يفعل له فسطاطا أو سجيا يغطى على قبره وقت الدفن، وقت الدفن لأنه لم ينقل عنهم ذلك، بل جاءت الكراهية في استعمال هذا الفسطاط عند قبر الميت، عند قبر الميت. وأيضا توسيد الميت، توسيد الميت يوضع يده هكذا أو يوضع تراب فيجعلها مثل الوسادة عند الدفن، هذه أيضا لم يصح عن أحد من الصحابة، لم يصح عن أحد من الصحابة. وأيضا رش الماء على القبر، رش الماء على القبر، جاءت في ذلك آثار ولم يصح منها شيء، ولم يصح منها شيء أن يرش على القبر، أن يرش على القبر. أيضا من السنة اللحد وهو الشق الجانبي، الشق الجانبي المائل إلى اتجاه القبلة، هذه هي السنة. طيب إن كانت الأرض رخوة يشق له شقا، أجمع العلماء على جواز الشق واللحد، والأفضل اللحد إلا إذا كانت الأرض رخوة يعني الأرض ما تتحمل الشق اللحد، إذا حفرت لحدا قد تسقط فماذا تفعل؟ تعمل شق في الوسط. الآن هكذا القبر، هكذا يعمل شق هكذا وهكذا، يعني يكون القبر هيئته هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، واضح؟ هذا هو الشق. كيف يوضع الميت؟ يوضع الميت كوضعه في اللحد، فينزل بالشق هكذا ويوضع اللبنات فوقه هكذا، ويوضع اللبنات فوقه هكذا، واضح؟ وإذا ألحده يضع اللبنات فوقه هكذا، يضع اللبنات فوقه هكذا. قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال ألحدوا لي لحدا وانصبوا لي لبنا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معنى ذلك أن الرسول أيضا لحد ووضع له لبنات، ووضع له لبنات، فهذه هي السنة إذا فعلت وإذا كانت الأرض لا تستطيع. أما الدفن بالتابوت الخشب الصندوق هذا تشبه، هذا يعتبر تشبها إلا إذا كان أتي به بأشلائه ما نستطيع إخراجه فلا حرج من أن يدفن، لكن إذا دفن بالصندوق يحول إلى اتجاه القبلة. أجمع العلماء على أن يستحب تحويل، بل بعضهم يرى الوجوب تحويل الميت تجاه القبلة، يعني إذا دفن يكون تجاه القبلة هكذا، يكون وجهه وجسده تجاه القبلة، يعني ما يكون مائل عن القبلة، ما يكون مائلا عن القبلة. واضح يا أخوة؟ نكتفي إلى هنا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، ونسأله جل وعلا أيضا أن يكتب لنا الأجر والمثوبة فيما تعلمناه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه. قال سؤال: من عادة المسلمين بلدنا تنظيف القبر من الحشيش كل سنة قبل رمضان، فهل هذا الأمر هذا الأمر لم يرد فيه دليل؟ وأيضا التحشيش، أيضا وضع الحشيشة في القبر لا ليس عليها دليل. ما حكم الصلاة في المسجد الذي في جنبه بئر يتبركون الناس من ذلك البئر؟ جائز، جائز، والتبرك بالماء لا يجوز، وإما الصلاة فجائزة. حديث النهي عن يتخذ الرجل عند اللقاء، أن ينحني الرجل عند اللقاء، هل هو الانحناء الظاهر أم مطأطأة الرأس كلها؟ يعني إذا لقيت أخاك لا تفعل هكذا، بعضهم يفعل هكذا، رأيتكم كثيرا يفعلون هكذا، لا هذا ما يجوز، هذا كله يعتبر انحناء. أنت حينما لا تستطيع الركوع والسجود كيف تصلي؟ برأسك أم لا؟ طيب أليس هذا يقوم مقام الركوع والسجود؟ نعم يقوم مقام الركوع والسجود، لا يجوز الانحناء لا بالظهر ولا أيضا بالرأس. سلم هكذا أهلا وسهلا كيف حالك، إنما تنحني إذا كان مثلا جالس وأنت مستقيم أو هو أقصر منك وأنت أطول لا حرج، يعني إذا كانت حاجة. أما بعضهم يفعل هكذا ويفعل هكذا يعني انحناء أكثر رأيت، هذا لا ما ينبغي. فالتحية بدون انحناء، بدون انحناء. ما هو أحداث القيامة بالترتيب؟ يعني ماذا سيحدث يوم القيامة بالترتيب؟ أولا نفخ الصور، ثم أو نفخ الصور يعني إماتة الناس، ثم النفخة الثانية البعث، ثم يوردون إلى الحوض، ثم يوردون إلى الحوض، ثم بعد ذلك يقفون بعرصات يوم القيامة الميزان، بعد الميزان الصراط، بعد الصراط قنطرة، قنطرة يعني ينزع الغل والحقد في القلوب، ثم بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. قال ما حكم قراءة القرآن عن الجنين تبركا بكلام الله رجاء أن يبارك الله؟ ما في دليل على هذا، من جعل هذا سببا هذا ليس له دليل. هل مثل هذا التبرك جائز؟ ليس جائز. وكيف بمن يكثر قراءة القرآن رجاء أن يبارك الله في عمره وعلمه ودعوته؟ قراءة القرآن تبتغي بها وجه الله، لا تريد بذلك الدنيا. أي إنسان يعمل عمل من أجل الآخرة هذا يؤجر عليه، أي عمل يعمله الإنسان من أجل الدنيا لا يؤجر عليه من أجل الآخرة. أضرب لكم مثالا، بعضهم يقرأ الأذكار، لماذا تقرأ الأذكار؟ قال أخاف من الجن، أخاف أن يمسني جن، يعني يخاف من مس الجن، واضح الآن؟ فيقرأ أذكار الصباح والمساء حتى لا يصيبه أذى من الجن، هذا لا يؤجر، لأن نيته ماذا؟ أنه لا يمسه جن. أما لو كانت نيته أخروية وأيضا معها هذه لا حرج، أما أن يكون من أجل الجن ما إذا ما قرأت الأذكار سيصيبني مس سيصيبني كذا، هذا لا، هذا ما أخلص العمل لله. من كان يريد الدنيا، من كان يريد الآخرة، من كان يريد الآية يا أخوة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه أعمالهم. قالوا هذا كل من أراد بعمل الدنيا بالآخرة بالدنيا، بعمل الآخرة إيش الدنيا، لا لازم يجب عليك أن يكون عملك للآخرة. ما حكم صوت المرأة؟ ليس بعورة، ولا يجوز لها أن تخضع بالقول، يعني كما قال ربنا عز وجل. كثير من الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت النساء ومسألتها، هذا دليل على ماذا؟ على جوازه. هل يصح قولنا أن صوت المرأة ليس بعورة؟ نعم، ولكن فتنة لابد أن نبتعد منها. إذا فتنت منها ابتعد، لا تخاطب النساء. إذا كنت تتأثر من كلام النساء لا تخاطبهم، وإذا كنت لا تتأثرت كلام يعني ما فيه ميولة ولا فيه خضعان لا حرج. فقد جاء عن الصحابة أنهم كانوا يسألون الصحابيات ويسألون أمهات المؤمنين، وعلى هذا مضى سلفنا. هل المركز السلفي سيبنى في عدن في وقت قريب؟ وهل الأوضاع الأمنية قد استقرت في عدن؟ ما زال، الله أعلم، الحالة إلى الآن ما استقرت ولا ندري متى سيبنى. ما حال صنعاء المدن الشمالية الآن؟ ما زالت في أيدي الحوثة، إلا مأرب وتعز فقط، وإلا ما زالت بأيدي الحوثة، لكنهم ما عندهم تلك القوة التي دخلوا بها، يعني دمرت أسلحتهم واعتادهم، ولكن ما وجدوا مقاومة من قبل الشعب الذي موجودين في تلك المحافظات، سكوت، ما يبالون بهم، يجعلون التحالف ولا يضرب ما يفعلون. لكن المناطق الجنوبية قاتلت، خرجت قتال جهاد، وهذه فتوى الإمام الذي ضرتهم، خدرت القوم لا تقاتلوا، جلسوا ولم يقاتلوا ولا خرج واحد للقتال إلا من رحم ربي، وإلا لو أفتاهم بالقتال لخرجها جموع، لكنهم يرون أنه شيخ الإسلام يفتيهم بذلك. وهذه هي من مساوئ الفتوى، انظروا يا أخوان، والله ما قاتلوا إخوة من السلفيين هناك، ما يقاتلون والحوثي يمرون من جانب بل يضرب سلام عليهم يسلم عليهم. نسأل الله العافية. قال: ما حكم تدريس النساء في المسجد؟ جائز، يعني بينهم البين تقصد، أم رجل مع امرأة؟ ولو كان الرجل مع النساء إذا كان عن حجاب لا حرج. ما حكم ركوب النساء السيارة أو بالجوالة؟ إيش؟ سيكل. سواقة المرأة للسيارة ما يجوز، ولا أيضا السيكل، فتنة. وتعرفون يا أخوة الفتنة الآن الحادثة في هذه السواقات، قد تنكشف فخذها إذا تحجبت، على القول إذا تحجبت قد تنكشف، قد يغازلها رجل، قد تتعطل دراجتها فيأتي من يأتي ويصلح من الرجال ويقول لها أنا سأعمل لك، وأنا تكون في مكان. فالمرأة ليست لهذه الأشياء إلا للضرورة، ما وجدت من يأخذ لها شيء، أو تريد تذهب، أو أخذت السيارة تذهب، هذه ضرورها لا بأس، الضرورة تبيح المحظورات. أما سواقتها فتنة، فتنة عظيمة، الناس ينظرون إليها، وأيضا يستلزم كشف الوجه، إذا ما كشفت وجهها، وإذا هناك مخالفة تخاطب الرجال، تعرض نفسها للمفاسد بسواقة السيارة، تعرض نفسها للفساد، فهنا يحرم عليها. ولا الأصل جائز، لكن هناك مفسدة، فإذا ساقتها من باب الضرورة لا حرج، إذا ساقتها من باب الضرورة. هل يجوز للرجل أن يسمع قراءة النساء بدون تحسين الصوت؟ لا، ما أنصحك تسمع، بعدها ما شاء الله صوتك جميل، عيد الآية، ففتنة هذه، كيف تسمع للمرأة؟ إذا كانت زوجتك اسمع لها، ابنتك لا حرج، أما تسمع لامرأة غريبة لا. لا تفتح المجال مع امرأة، نصيحتي لك لا تفتح المجال مع امرأة، سألتك أجب على قدر السؤال، انتهيت، السلام عليكم، لا تسترسل معها نعم وكذا وأنت كم تحفظين وأنت كذا. أنا امرأة متزوجة ولست أنا وزوجي من طلبة العلم، أو أمي مريضة مرض نفسي، أحيانا تكون مجنونة ولا نريد أن نعيش مع زوجي، أو تريد تقول ما يريد زوجي تعيش، وتريد زوجي أن تعيش أمي معنا، ولي أخت هي سلفية ملتزمة بالسنة، وزوجها الذي قد علم السنة لا يرى أن تعيش أمي معهما، أنا غاضبة عليهما وعلى سوء معاملتهما مع أمي، ولا تريد أمي مفارقة بيتي، وأخشى مالها حالها في المستقبل. أولا الواجب عليك أن تجلسي عند أمك إذا احتاجت إليك، إذا كان هناك من يقوم مقامك فكفاك المونة، وإذا كان لم يكن هناك أحد يقوم على والدتك فيكون الواجب على واحدة منكما، وإذا كانت ما تريد أن تجلس مع أمها يعني ماذا نفعل لها؟ نعم، وهذا من البر أنها تجلس مع أمها وتصونها حتى لو كان فيها نوع من الجنان. طيب، هل من قد تكلمنا على التابوت؟ إيش هذا؟ محاضرة؟ أريد سؤال سطر واحد سطرين. رجل مقصر في إنفاق على عياله، حتى وفي أثناء التفريق بينهما أعطي بيته وأرضه لأبنائه ظنا أن ذلك سيصلح الحال بينهم، ولكن رجعت الزوجة إليه مع أن الزوج لم تخطر البال، والآن بعد ما تزوج بامرأة أخرى وتزوجت برجل آخر طلبت وضعتهما من قبل العوانة. الأرض والبيت الذي أعطت للأولاد هو لك، ولا ينبغي للزوجة الثانية أن تطالب به، لا ينبغي للزوجة الثانية أن تطالب به. هل من اللازم بين تقديم اليدين عند الخروج والسجود، وبين تقديمها عند الرفع، بين تقديم وضع الرجلين عند الخفض، وبين تقديم رفعهما؟ لا، ليس هناك تلازم، يجوز لك أن تنزل بهذه، ويجوز لك أن تنزل بهذه، يجوز لك أن ترتفع بهذه، ويجوز أن ترتفع بهذه. وهل من اللازم إذا رفعت يدي عند التكبيرات في صلاة الجنازة أن أرفعهما كذلك في صلاة العيد؟ لا حرج، إذا رفعتهما لا حرج، يجوز لك أن ترفع ويجوز لك أن لا ترفع. نريد أن نتقدم جامعة سلام المدينة، ويوجد شرط من الجامعة أن نأتي بصورة الشخصية الجديدة، ويجب أن تكون صورة بدون نظارة أيضا ودون غطاء الرأس، وهل يجوز أن نتخذ الصورة من أجل ذلك؟ نعم، هذه ضرورة تحتاج إليها، لأن العلم واجب. هل يشرع حل الحبل الذي يربط في الكفن؟ أولا الحبل ليس له دليل الذي على الكفن، ليس له دليل على الكفن، فإذا أتي به لا تنزعه. على رأي الجمهور أن تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة التي لا تصلي الصلاة إلا بها، فإذا كان الإمام يلحن في ذلك تلك التكبيرة لحنا جليا يخل المعنى، كمد الألف في اللفظ الجلالة أو مد الباء في لفظ أكبر، فصلاته باطلة. وما يضع الإمام، بعض العلماء يقول إذا أخل بالمعنى صلاته باطلة، صلاته باطلة إذا أخل بالمعنى، معنى التكبيرة يكبر تكبيرة فيأتي بغير المعنى الذي هي فيه. نعم يقولون بهذا. أنا وجد أثر أنس الذي صلى فيه عن مكان عند القبر في صحيح البخاري معلقا، في صحيح البخاري معلقا، لما صلى تجاه القبر فقال له عمر القبر القبر. ما المقصود بشهيد الجنازة؟ شهيد الجنازة، من الذي قال شهيد الجنازة؟ ما في شهيد جنازة. هل هناك دعاء خاص عندما شهدنا الجنازة؟ ليس هناك دعاء خاص في شهود الجنازة، إنما الدعاء في الصلاة. هل يجوز تنظيف المقبرة من الأعشاب إذا كانت قد أو نتركها؟ اتركها. إذا كان الميت لم يعق عنه هل يجوز أن يعق عنه؟ لا، لا تعق عنه، إنما الخطاب هو في والديه، إذا الخطاب هو في والديه، وإذا مات يكفي. هل يجوز قراءة تعليقات محمد حزام ومؤلفاته؟ محمد حزام حجوري وما زال حجوريا، ويبدع الشيخ عبيد، يقول أن الشيخ عبيد مبتدع، رجل ضال، هذا الرجل منحرف ضال، فكيف بالله عليك تقرأ تعليقاته؟ اقرأ الأصل، اقرأ الأصل. وأيضا كتابه بشرح بلوغ المرام ليس شرحا، من الإنصاف أن هذا ليس شرحا، إنما مسائل. الأولى أن يقال مسائل في بلوغ المرام، لأنه ماذا؟ ما يشرح الحديث، يأتي بالحديث يقول هذا الحديث عليه مسائل. هل هذا شرح؟ الشرح اللفظة، المعنى الإجمالي، كما يفعل البسام، كما الفوزان ابن عثيمين، المعنى الإجمالي، الألفاظ، ما يأتي بألفاظ. حديث مسائله، حديث مسائله، حديث مسائله، إذن ليس شرحا. واضح الآن؟ في من هنا من هو أولى، من هو أولى وأفضل من شرحه؟ شرح البسام يعتبر من أفضل الشروح، يعني في مسائل عصرية وهكذا يتناول. وأما وأيضا الفوزان، عبد الله الفوزان هو حزبي، لكن شرحه أفضل من شرح محمد حزام. أما محمد حزام تدرون ماذا يقول يا إخوة؟ المسألة اختلف فيها القولين، القول الأول قالوا بالجواز وهو اختيار شيخنا أبي عبد الله عبد الرحمن مرعي، يصلح هذا الكلام. والقول الثاني هو قول فلان، يذكر أذكر السلف، أذكر إمام أحمد، أذكر الشافعي، أذكر طاووس، أذكر النخعي، أذكر الأقدم. تقول الأول القول الأول قال به أبي عبد الله، قول أبي عبد الله، والقول الثاني هذا دليل على ضعفه، ضعفه. وأيضا ملزمت بلوغ المرام، أو يعني لما كان يدرس الأخوة كلها قال شيخنا أبو عبد الله، قال شيخنا أبو عبد الله، والأخوة الذين كانوا في دماج رأوا الملزمة قبل أن يطبع الكتاب ثم بعد ذلك حوله، يعني كأنه طبع ملزمة عبد الرحمن مرعي بملزمته، قال شيخنا أبو عبد الرحمن. هل هذا منقح؟ هل هذا شارح؟ الشارح يشرح ينقح الكتاب ويأخذ بكلام السلف. أنت ترتاح لكلام السلف أم لا؟ لما يقال لك قال هذا قول إمام أحمد، هذا قول إمام الشافعي، قول طاووس، قول عكرمة، قول ابن عباس. أما شرحه وتعليقاته هذه ما هو بذاك. صحيح مسائل، مسائل موجودة، أريد أنا أشرح الحديث، أريد أعرف ما معنى الحديث، هل هذا الحديث يستدل به في مسألة كذا، هل هذا الحديث يستدل بمسألة كذا، هذا معنى الشرح. ما فهم الشرح، ما فهم معنى شرح. إذن امسح هذا الكلام واكتب مسائل في بلوغ المرام، مسائل في بلوغ المرام. قال كم صفة الجلوس بين السجدتين؟ إما متربئا، إما مفترشا، وإما مقعيا. والتقعي أن تجلس تضع اليتيك على عقبيك. قال وما حكم العجن في صفة اليدين عند العجن؟ هكذا العجن يعني تقوم هكذا، تقوم من الصلاة هكذا، إلا أنه لا يصح. في سندي الهيثم ابن عمران مجهول، في سندي الهيثم ابن عمران مجهول. هل للرجل أجر القيراطين إذا صلى الجنازة في المقبرة بعد ما دفن؟ إذا شهدها وصلى نرجو ذلك، أما ما يأتي وقد لم يشهدها يعني مشى معها ولم يصلي عليها، هل يجوز أن يقول فلان المرحوم لمن مات من باب الدعاء؟ لا حرج، فلان المرحوم أي من باب الدعاء، المغفور له من باب الدعاء، رضي الله عنه من باب الدعاء، كل هذا لا حرج. ما حكم من قال قبل أن يذبح الغنم للعقيقة بسم الله أذبح هذه الغنم لعائشة؟ أعوذ بالله، هذا شرك، حتى ولو قال بسم الله كيف أذبح هذه لعائشة؟ لا يجوز له أن يذكر إلا اسم الله، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، حتى لو قال باسم النبي، ذبيحة باطلة. في بلدنا سهل نبذ الحشيش من المقبرة فيجوز الحشيش، لا حرج إذا كان هناك حشيش موجود في المقبرة يترك، وإذا كان يؤذي من باب الدفن لا حرج من قطعه. كشف وجه الميت عند إدخاله ليس على ذلك دليل، كشف وجه الميت. بعض الناس قاموا بربط كفن الميت، فهل هذا الربط أو العقد تقدم معنا؟ عثمان رضي الله عنه كان إذا رأى القبر بكى، فهل يجوز لمن يزور القبور أن يفعل ذلك؟ يعني إذا من باب الوعظ لا حرج، ليس معنا من باب التقليد، ولكن يبكي لأنه أول منزل ينزله الإنسان في آخرته، أول منزل هي هذه. وكما قيل من مات قامت قيامته، ما حد الشهود قبل صلاة الجنازة؟ ما ليس هناك حد، لكن الأربعين ممن لا يشركون به شيئا يشفعوا في هذا الميت. كيف بالقراءة شرح توفيق البعداني؟ إيش معه كتاب توفيق البعداني؟ ما أدري، هو ساكت لكن هو في عند الإمام، ما تكلم بشيء، لا حرج. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.